إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والأرض وضعها للأنام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وكواعب أترابا وكأسا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا Oh! ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم.